وصحبه أجمعين. وبعد بدأنا الحديث عن الحكم الرابع من الأحكام الخمسة وهو المكروه. تحدثنا عن التعريف وأنه ليس كل ترك مستحب يعد مكروها. ونواصل الآن الحديث في صيغة المكروه أو مما يعرف المكروه. كأمور كثيرة يعني سبقت، إما أن يعرف المكروه من نفس اللفظ أو من مادة الفعل، كحديث الرسول عليه الصلاة والسلام: إن الله حرم عليكم ثلاثا: عقوق الأمهات، ووأد البنات، ومنعا وهات، يعني منع ما يجب عليك وطلب ما لا تستحق. وكره لكم ثلاثا: قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال. فطبعا نفس الحديث نأخذ حكم المكروه من اللفظ. ليه؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام فرق بين الثلاثة الأولين والثلاثة التانيين، فعبر بلفظ حرم وفي الثلاثة التانيين بلفظ وكره لكم. انت عارف لو كان قال إن الله كره لكم كذا، ممكن ما نقدرش نجزم ان دي الكراهة اللي عندنا في اصول الفقه وفي الفقه، لان الشرع قد يعبر عن المحرم بالكراهة، زي الآية في سورة الإسراء بعد تعداد بعض المعاصي التي نهى الله عنها قال: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. لكن هنا في الحديث ليه جزمنا بالكراهة؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام فرق بين الثلاثة الأولينيين والثلاثة التانيين، فقال على الأولينيين: إن الله حرم عليكم كذا وكذا وكذا، وكره لكم كذا وكذا وكذا. فعرفنا من نفس اللفظ إن الحكم هنا أن كل شيء من هذه الثلاثة مكروه. طيب، ممكن الوسيلة الثانية لمعرفة المكروه صيغة النهي مع القرينة الصارفة، يعني اللي تصرف النهي من التحريم إلى الكراهة، زي ما قلنا في الواجب أن صيغة الأمر تفيد الوجوب إلا لقرينة. فعرفنا المندوب من صيغة الأمر مع القرينة الصارفة للأمر من الوجوب إلى الاستحباب. وهنا برضو هنعرف أن المكروه من صيغة النهي مع القرينة الصارفة للنهي من التحريم إلى الكراهة، زي قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين أمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. بنهي، الأصل في النهي أنه يفيد التحريم، بس هنا جت قرينة. قال سبحانه وتعالى: وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها الله غفور حليم. فحتة وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم، يعني بيقول لهم أحسن لكم ما تسألوش، ولو سألتم والوحي بينزل ممكن يأتيكم حكم يكون فيه شدة عليكم. فهذا معناه ان في مجال برضو انهم يسألوا، واذا سألوا سيجابون ايضا، ولكن سيكون ذلك بالنسبة لهم غير طيب من ناحية انهم قد يتلقون حكما بالتحريم او الكراهة او النهي. فربنا سبحانه وتعالى مدام انه عفى عن الشيء ولم يذكره فخير لكم ان لا ان تسألوا عنه. فمن امثلة المكروه الذي عرف بصيغة النهي مع القرينة الصارفة هذه المسألة، وهي اذا كانت بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام هي كثرة السؤال، فكانت في عدي عليه الصلاة والسلام ان يسألوا ايضا عن المسكوت عنه. كذلك من النهي المصروف بالقرينة قول الرسول عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فالإنسان منهي عن الوقوع في معاملة شعر فيها بريبة، أو الدخول في أي عمل أو قول وجد في نفسه ريبة منه، فهذا الإنسان نقول له: يكره لك أن تفعل هذا الأمر نظرا لهذه الريبة. ما قلناش يحرم ليه؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لو كان هذا محرما ظاهرا لم يحتج إلى قوله دع ما يريبك، لقال دع ما يحرم عليك، ولو كان حلالا ما نهى عنه. فإذا الرسول عليه الصلاة والسلام وضع بعض الأمور في مرتبة بين الحرام والحلال، اللي هي الحاجة الإنسان بيرتب فيها، فيصبح ترك لهذه الأمور ليس تركا على وجه الإلزام، لأنه لو كان حراما قطعا لأمر بتركه على وجه الإلزام، لأن ده حكم المحرم. أما لما سماه يريبك، لما استعمل عليه الصلاة والسلام هذه الكلمة يريبك، فهو دلنا على أنه ليس محرما ظاهرا، ده دي بس فيه إيه؟ فيه ريبة. فعلم من ذلك أن النهي عن إتيان الشيء المريب هو من باب الكراهة، حتى وإن كان أتى بصورة دع التي تفيد الاجتناب أو تفيد النهي، إلا أن النهي هنا ليس للتحريم وإنما هو للكراهة. طيب نلخص كلمتين دول، مما يعرف المكروه، مما يعرف هنقول أولا من مادة اللفظ، من مادة اللفظ كقوله عليه الصلاة والسلام إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهات، إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهات، وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. طيب اثنين، يعرف من صيغة النهي مع القرينة الصارفة، مع القرينة الصارفة للتحريم إلى الكراهة، كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، والقرينة قوله تعالى بعدها وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم عفى الله عنها. ومثل قوله عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فلو كان إتيان ما فيه ريبة محرما فلو كان إتيان ما فيه ريبة إتيان الأمر يعني اللي فيه ريبة محرما لعبر عليه الصلاة والسلام بالتحريم، ولو كان حلالا منهى عنه، فصار هذا اللفظ اللي هو يريبك صارفا للنهي من التحريم إلى الكراهة. طيب الحكم إن شاء الله الخامس والأخير والأحكام التكليفية الخمسة عند الجمهور المباح، خمسة المباح اللي هو الحلال أو الجائز، يعبر بإباحة كذا أو بحل كذا أو بجواز كذا. طيب هنبدأ بتعريف المباح. المباح كذلك له تعريف في اللغة وله تعريف في الإيه في الاصطلاح. ففي اللغة المباح هو المعلن أو المأذون فيه، يعني في معنيين من المعاني الأساسية المعنى المباح في اللغة، إما أنه المعلن أو الظاهر، والآخر المأذون فيه. تقول إيه فلان باح بسره إليه أو أباح بسره، يعني أظهر أو أعلن إيه سره، وكما في قول عليه الصلاة والسلام إلا أن تروا كفرا بواحا يعني ظاهرا أو معلنا. يبدأ هو الإيه المعنى الأول اللغوي للإباحة، إن المباح الشيء اللي أصبح مباحا يعني أصبح معلنا أو أصبح إيه ظاهرا. المعنى الثاني المأذون فيه، المأذون فيه يعني نقول لك إيه أباحتك هذه المنضدة أسبوعا سبتها لك، أباحتك داري شهرا، أباحتك سيارتي أسبوعا، أباحتها لك يعني إيه جعلتها حاجة إيه متسابة لك، يعني مأذون لك فيها تفعل فيها ما تشاء أو تتصرف فيها. طيب اصطلاحا برضو كما تعودنا يعني في معنى عند الأصوليين ومعنى عند الفقهاء، استسهله بعض الأصوليين فعبر به وترك التعريف الأصولي. فالمعنى الأصولي إما أن نقول هو ما خير الشارع فيه المكلف بين الفعل والترك، هو ما خير الشارع فيه المكلف بين الفعل والترك، لأن ربنا سبحانه وتعالى طلب فيه من المكلف الفعل لديه الواجب أو المندوب، واللي طلب فيه من المكلف الكف أو الترك دي المحرم أو المكروه حسب إذا كان على وجه الإلزام أو ليس على وجه الإيه الإلزام. وما خير فيه المكلف بين الفعل والترك يبقى دي المباح. وفي عبارة أخرى أصولية كذلك بتستعمل أنه ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته. دول كده إيه معنيين عند الأصوليين. طيب عند الفقهاء هيقولوا إيه، هما بيتكلموا بالثواب والعقاب، فيقولوا المباح لا يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. يبقى اللي ترك المباح لا يثاب، واللي فعل المباح لا يعاقب. ونفس الحكاية عندهم ان الكلام ده برضه لذاته وان كان مش مذكور في التعريف، زي ما كانوا بيقول كده في ترك المكروه هو ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. لما شرحنا نقول لا يثاب تاركه ايه امتثالا، هنا بقى مش القصة امتثالا، المباح مش الثواب والعقاب حسب الامتثال، لا ده حسب المباح دي لو تحول وسيلة لحاجة تانية هياخد حكمه. يعني المباح لو كان وسيلة المحرم هينقلب لإيه؟ لمحرم. وإذا كان المباح وسيلة لمباح هيظل مباح، وإذا كان وسيلة المستحب هيبقى مستحب، وإذا كان وسيلة المكروه هيبقى مكروه، وسيلة الواجب يبقى واجب. وهذا معنى قول أهل الأصول أن الوسائل لها حكم المقاصد. يبقى الأمر اللي هو مباح في الأصل ده هو لما تعين وسيلة لأداء الواجب أصبح إيه واجبا. يبقى احنا كده عرفنا معنى كلمة لذاته، لما الأصولين يقولوا ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، يعني هو الواحد وكده مش متعلق به أمر ولا إيه ولا نهي، ده دي لذاته. لكن لغيره لو هو أصبح وسيلة لغيره لا، ده ممكن يتعلق بأي حكم الأحكام الأربعة أو الخمسة، ممكن يظل مباح مثلا بنعمل أمر وسيلة الأمر تاني، والأمر التاني مباح في الأولاني يبقى مباح إيه زيه. رحت للراجل نشتري منه عنب عشان ناكله، يبقى الشراء حكمه مباح لأن أكل العنب إيه مباح. طيب واحد راح يشتري عنب ليصنع منه خمرا، صناعة الخمر محرمة، أصبح شراء العنب في الحالة دي إيه؟ رغم أنه في أصل مباح، بس بقى مباح ليه؟ عشان أنا مش هنصنع منه خمر، وأصبح الشراء ده محرم على فلان لأنه هيصنع منه إيه خمر. طيب ممكن كذلك أمر مثلا زي واحد حضرته الصلاة ولم يجد إلا ماء بثمن بيباع وهو قادر على الشراء، فشراء الماء في الأصل مباح، لكن لما وجبت الصلاة ولم يتمكن من الوضوء إلا بهذا الماء واستطاع شراءه فوجب عليه الشراء. فالمباح اللي كان مباح بدون مباح لذاته أصبح واجبا لغيره بسبب الإيه؟ بسبب الصلاة. شراء السيف، شراء السيف كذلك إيه؟ مباح. طيب لو تعلق شراء السيف بعمل واجب كتب عليكم القتال، وتعين هذا القتال إما لأن الكفاية لن تقوم إلا بك فأصبح متعين عليك، وإما حالة من الحالات التي يتعين فيها كاستنفار الإمام أو أن العدو دهم أهل البلدة فوجب على الجميع أن يهب وهكذا، فأصبح شراء السيف اللي هو كان شيء عادي ده هو مباح، أصبح في هذه الحالة واجبا لتنفيذ الإيه الواجب، بل وكل ما يعين على الواجب أيضا من الصفات والأدب تراعى، فيكون تجيب السيف برضو الأمتن بدل عندك قوة شرائية تجيب السيف الأقوى، السيف الحامي اللي يطير الرقاب على طول كما في قوله تعالى فإذا لقيتم الذين كفروا فإيه فضرب الرقاب، وضرب دي برضو تعتبر صيغة أمر أو يعرف منها الإيه الوجوب. يعني ربنا سبحانه وتعالى في الـ في الـ في صيغ الامر، صيغ اللي تفيد الوجوب واللي تفيد التحريم واللي تفيد الكراهه واللي تفيد الاباحه بتلاقيها بتتنوع، لأن القرآن يعني هو أعلى ما يعرفه البشر من مستوى البلاغة، والمراد بالتحدي لهذا. لكن لو جيت للقوانين الوضعية المعفنة بتلاقيها إيه صب كده، يجب كذا كذا كذا كذا، ويجب على المشتري مش عارف إيه، ويجب على البائع إيه، ويجب على المستأجر كذا، ويجب على المالك مش، ولا يجوز ولا يجوز ولا يجوز ويجوز ويجوز، هي ثلاث كلمات يجب ولا يجوز ويجوز. دي إن المشى في القوانين الوضعية مش مشكلة، ده حاجة ما هياش إلا هو كتاب مراد بالإعجاز ولا كتاب بلاغة. لكن القرآن الكريم تجد فيه جمال، يأتي الأمر بصيغ متعددة، يعني النائب عن المفعول المطلق تلاقيه يفيد الأمر. فصبرا في مجال الموت صبرا، يعني اصبروا، أمر بالصبر ما فيه، ورغم أن كلمة صبر ما هياش أصلا فعل، فضرب الرقاب ضرب مش فعل، يعني يقول اضربوهم ضرب الرقاب أو اضربوهم ضربا نوعه إنه من الذي في الرقاب أو يقطع الرقاب. فهنا نقول ده المفعول المطلق أو المصدر اللي بينه عن المفعول المطلق بيقوم مقام صيغة الأمر التي تفيد الوجوب. طيب في هنا مسألة يعني ده برضه ينفع إن هي تتحط مع قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به، أو تتال هنا إحنا بنقول إن شراء السيف أصبح واجبا لأننا سنقوم فيه بأمر إيه، سنستعمله في أمر واجب، فكأن هذه المسألة نفسها هي مسألة إيه، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. الرجل اللي عايز يصلي وملقاش مية إلا بالشراء، فأصبح الشراء واجب لأن أداء الفريضة أو أداء الواجب لم يتم إلا بهذا الشراء. واللي أراد أن يمتثل الأمر بالقتال وجب عليه شراء السيف لهذا الأمر. فإذا هذا مساوي لقولنا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، يبقى المباح لذاته قد يكون واجبا لغيره من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ودلالة الوجوب هنا اسمه دلالة إيه؟ دلالة الوجوب في القاعدة دي ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. دلالة الوجوب إيه؟ إحنا لما كنا بنتكلم مثلا في لما يجي أمر مباشر ونقول الأمر يفيد الإيه؟ الوجوب. طب هنا ده مش أمر، دي قاعدة، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، خدت بالك؟ بيسموها دلالة إيه؟ لو لا احنا مش على الظن وعلى القطع، لا هي الدلاله جت منين، يعني ليه اللي ما يتمش الواجب ليه بقى واجب، بقى واجب ليه؟ اي واحد حاجه هتقرب بسبب دلاله الايه، لا لا هي قريب من كلمه السبب، يعني احنا كانك بتقول ايه، عشان الواجب دوت يتم لازم الامر ده هو يوجب ايضا، دلاله التزاميه يعني يلزم من وجود هذا وجود ايه ذلك. لو تفتكروا في العقيدة مثلا لما الكلام على الأسماء والصفات قالوا دلالة الأسماء في حق الله تبارك وتعالى تفيد ثلاث إيه أشياء، تدل على الذات مطابقة، وعلى الصفة المشتقة تضمنا، وعلى الصفة غير المشتقة إيه التزاما. فلما نقول ربنا رحمن ورحيم يبقى يدل على ذات الله اسم الرحمن واسم الرحيم، ويدل على الصفة المتضمنة اللي هي إيه الرحمة اللي هي يعتبر جزء المعنى، ويدل على لازم المعنى عشان يكون رحيم يكون حي، فنقول دل على الحياة التزاما. فإذا الألفاظ المستعملة في اللغة بتدل على ثلاث أشياء، مش لازم كل الثلاث أشياء تجتمع في كل استعمال. لما نقول على فلان كريم تدل على الذات، لكن لا تدل على حاجة مشتقة تضمنا ولا على حاجة التزاما، مش معنى أنه كريم أنه كريم فعلا، وما يلزمش من الكرم ده هو أي حاجة ثانية. ليه؟ ده أنا استعملت الاسم لمجرد التسميه، فالاسمه كريم، والعرب كانوا بيسموا أسماء غريبة، كلب وحنظلة ومرة والكلام ده كله لا يتضمن إيه أي معنى، لكن هي الدلالة دلالة المطابقة فقط. طيب ممكن الدلالة تبقى تضمنية يعني تدل على جزء المعنى، يبقى دلالة المطابقة هي التي تدل على تمام المعنى، ده هو ده. طيب الدلالة اللي هي الإيه، دلالة التضمن تدل على جزء المعنى. الجماعة المناطقة يقول لك الإنسان إيه؟ حيوان ناطق، فلما تقول الإنسان حيوان ناطق تبقى أنت استعملت اللفظ في المعنى المطابق، استعملت في المعنى الإيه؟ المطابق. ولو قلت الإنسان حيوان وسكت تبقى استعملت اللفظ في جزء المعنى، يبقى استعملت في المعنى إيه؟ التضمني. وإذا قلت الإنسان قابل للتعلم، يبقى استعملت اللفظ في لازم المعنى، لا في تمام المعنى ولا في بعض الايه المعنى، لان المعنى الكامل حيوان ناطق، جزء المعنى حيوان وناطق. طب كونه حيوان ناطق ده يلزم منه انه يكون قابل للتعلم، بدل بينطق وبياخد ويدي يبقى اكيد ممكن ايه يتعلم، يبقى دي دلاله التزاميه. طبعا دي على يعني مش دي من باب المثال، والا ممكن التعريف المنطقي يؤخذ ويرد فيه. يعني يجي واحد مثلا يقول لك طب ما نقول حيوان عاقل مثلا، واخد بالك، حيوان مثلا ايه ذو روح، او حيوان مكلف ممكن. لكن هي المشكله ان اهل المنطق ساعات يجي للواضحات وايه ويعرفوها، ودي من العيوب اللي ايه اللي في علم المنطق، ان ساعات يبقى الحاجه سهله فيحط لك معنى يحصل عليه مشاكل واختلاف. الانسان هو الانسان، ايه المشكله؟ اظن ما فيش حد هيتلخبط في الانسان عشان نعرفه ونقول له الانسان ايه. لما نعرفه ونبدا نختلف، هم بيحبوا كده عشان يحصل اخد ورد وبتاع وجدل عشان تثبت الايه. ولذلك قال اهل العلم ان المنطق فيه حق وباطل، ولا يحتاج اليه الذكي ولا ينتفع به البليد. ومنهم من عبر بانه كلحم جمل غث على سفح جبل وعر، لا ذاك سهلا فيرتقى ولا هذا سمين فيشتهى. لا هو لحم سمين عشان يشتهيه، ده لحم جمل غث، ولا الوصول اليه سهل، ده الوصول اليه ايه وعر. لذلك المنطق لا نقول انه من العلوم الواجبه بل ولا المستحبه، بل اذا كان الانسان يدرسه لغير سبب قد يكون ذلك مكروها او محرما اذا اشتغل به. لكن الوجه اللي ممكن يرخص فيه لواحد بدراسه المنطق انه يريد ان يحل به بعض الرموز في بعض الكتب المفيده التي فيها علم شرعي لكن فيها بعض تعبيرات منطقيه، زي بعض كتب الاصول اللي كتبت من قبل المعتزله والمتكلمين ومن صار على نهجين من اهل السنه، لكن هو اتى لقى الكتب مكتوبه كده فبحث واستعمل برضو ايه بعض الفاظ المناطق وتعبيراتهم. فاي واحد في عصرنا عاوز يذاكر اصول فقه فممكن يلاقي كتب كثيره ما فيهاش منطق، لكن هو نفسه في كتابين ثلاثه معروف ان هي كتب تقيله فعايز يخش عليها يعرف ايه اللي فيها عشان يتمم الفائده، فقد يجد معوقات في بعض هذه الكتب المهمه نظرا لاستعمال المنطق في كثير من أجزائها، زي كتاب الإبهاج لتاج الدين عبد الوهاب السبكي مثلا، الإبهاج في شرح المنهاج، نهاية السول في إيه في شرح منهاج الأصول، حتى إرشاد الفحول لو جيت تقرأ فيه للشوكاني خاصة الأول 60-70 صفحة هتلاقي نفسك إن الموضوع إيه في طلاسم والأمر معقد. هي بقى عايزة واحد مثلا عشان يريح الأمة يبقى هو درس علم المنطق وفهمه ويجي للكتب دهيت ويعيد الصياغة بحيث اللي يجي بعد كده فاهم العركه في ايه وهم عايزين ايه، من غير ما يدرس المنطق عشان يفهم المشكله الدائره بين العلماء في المساله دي هي سببها ايه. فاحنا اخترنا يعني المثال من باب بس بيان ان في حاجه اسمها تمام المعنى فاذا استعمل فيه اللفظ فدي اسمها دلاله المطابقه، وفي حاجه اسمها جزء المعنى اذا استعمل فيها اللفظ فدي دلاله التضمن، وفي لازم المعنى اذا استعمل فيه اللفظ فتسمى دلاله الالتزام، وهي عندنا في قاعده ما لا يتم الواجب به فهو واجب، نقول والدلالة هنا التزامية، والدلالة هنا التزامية. طيب نكتب التعريف، تعريف المباح. أقول لغة هو المعلن أو المأذون فيه، كما تقول أبحت بسري أو أبحتك داري، الأولانية المعلن والثانية الإيه المأذون فيه، أبحتك سري أو أبحتك داري. واصطلاحا هو ما خير فيه الشارع، المكلف بين الفعل والترك، وما خير فيه الشارع المكلفة بين الفعل والترك، أو هو ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، أو هو ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته. أو للسطر كمن وجبت عليه الصلاة ولم يستطع الحصول على الماء إلا بالشراء وهو قادر على ذلك. نعم، كمن حضر، كمن وجبت عليه الصلاة ولم يستطع الحصول على الماء إلا بالشراء وهو قادر على ذلك، يعني على الشراء، فإن الشراء يصبح واجبا وهذا معنى أن الوسائل لها حكم المقاصد. وحين تتحول الوسيلة المباحة إلى واجبة، أو حين تتحول المباح أحسن إلى وسيلة واجبة، وحين تتحول المباح إلى وسيلة واجبة، فذلك معنى القاعدة الأصولية، فذلك معنى القاعدة الأصولية، لما المباح يتحول لوسيلة واجبة فهذا معنى إيه؟ القاعدة الأصولية، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ودلالة الوجوب هنا التزامية، طيب اكتب ملحوظة تحت، الدلالة الالتزامية هي دلالة اللفظ على لازم المعنى، الدلالة الالتزامية هي دلالة اللفظ على لازم المعنى، تحته دلالة التضمن هي دلالة اللفظ على جزء المعنى، ودلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على ايه؟ على ايه؟ تمام، اللي فات الجزء المعنى في التضمن ديت على تمام المعنى، نقول لسه في الحيوان الناطق ده تمام المعنى، حيوان بس ده جزء الايه؟ المعنى، قبل التعلم ده لازم المعنى، وكل ده قلنا ايه؟ ملوش فايدة بالنسبة للتالي الانسان، يعني الانسان هو الانسان تحصيل حاصل، الكلام ده كله يعني الحاجة المفسرة ما بتحتاجش ان الانسان ايه يزيدها تفسيرا، لان زيادة تفسير بالعكس بتعمل تعقيد، او تكون تكرار محض، يوم ما تكون بقى صح ومفيش تعقيد تبقى تكرار محض، زي قول الشاعر ونحن والماء من حولنا كقوم جلوس، كقوم جلوس من حولهم ماء، شفت التشبيه، احنا والماء كده حوالينا زي ما يكون ناس قاعدين والماء حواليهم، ونحن والماء من حولنا كقوم جلوس من حولهم ماء. فاحيانا بيجي برضو بتاع المنطق يجيب لك كلام ملوش اي لازمة، ليه؟ لان المعنى واضح فانت بتكرر او تعقد، ونحبوا كثرة التعريفات هم في المنطق. طيب ممكن يبقى في شوية اسئلة تتطرق لحتة الوسائل بنحتاج اليها في حياتنا العامة، زي مثلا رجل اراد ان يستأجر منك بيتا، وانت تعلم ان هذا الرجل ايه؟ مدخن بيشرب السجاير، ورجل اخر اتى اليك ليستأجر حجرة يشرب فيها الخمر، خد بالك ايه من المثالين، الاولاني اراد ان يستأجر شقة للسكنة باجر شقة عشان ايه يسكن فيها، المقصد هنا ايه؟ المقصد هنا ايه؟ السكنة، بس انت عارف انه بيدخن او ممكن يكون بيشرب خمر، اي انه يمكن ان يعصي الله في هذا المكان، يمكن ان يعصي الله في هذا الايه المكان، لكن التأجير بتاعك ده هو وسيلة مرتبطة بالمقصد اللي هو السكنة، فهي وسيلة مباح، يبقى لو اجرت البيت لواحد بيشرب سجاير مش حرام علي، لكن ممكن انت عايز تعذره بقصة تانية، والله يستحب ان انا نقوله ما تأجرش لحد بيشرب سجاير، روح حد تاني أجر لك، يبقى دي من باب الزجر او من باب الايه التعذير. لكن مثلا ابوك قال لك يا ابني لا انا هأجر له، هتقوله فلوسك حرام يابا؟ لا مش حرام، ليه؟ لان الوسائل لا حكم المقاصد، وهذا الشخص انما اراد الاستئجار للسكنة، واما المعاصي فهي امر عارض، واذا ما كانش هيشرب خمرة هيكذب، هيغتاب في البيت، هيقعد طول الليل هو والمدام ينموا على الناس ويتكلموا، طب وانت مالك الكلام ده كله؟ انت بتأجر البيت للسكنة وليس للايه؟ للجزئيات التي قد يقع فيها المكلف من محرمات او مكروهات او غير ذلك. لكن الراجل الثاني بيقول لك انا عايز اوضه كده بس عشان لما ايه نتزنق في ازازه خمر عايز نشربها في الدره نخش في الحجره دي نشربها. يبقى دي استاجر الحجره لايه؟ لشرب الخمر. هل يجوز نقول والله انا هاجر له وانا مش هنشرب الاثم عليه؟ ما يجوزش. ده المقصود هنا من الاستئجار فعل المعصيه، فالوسيله للمعصيه معصيه، فاصبح الايجار لهذا الشخص محرم. في المحلات واحد بيستاجر منك محل يشتغل حلاق، تمام، وقال لك انا عايز محل عشان نحلق فيه اللحى، المقصد ايه هنا من الاستئجار؟ حلاقة اللحى. هل المقصد ده محرم ولا مكروه ولا مباح؟ ده محرم، صحيح انه ايه محرم. فيبقى ايجاري لهذا المحل لهذا الرجل الذي يريد ان يحلق اللحى محرم. عاوز يستأجر الشقة عشان يعمل فيها شركة تأمين تجاري محرم، يعملها بنك ربوي محرم، وهكذا. فلما يكون المقصد محدد وواضح انه يريد مقصدا محرما فتصبح الوسيلة ايه محرمة، فلو لا يحرم عليك هذا الايجار وما تأجرش لفلان لان ده هو يستأجر منك لمقصود ايه محرم. لكن ان كان يستعمل مكان للسكنة فده مقصود مباح، واذا عمل فيه معاصي انت لست مؤاخذا على ذلك لان الاستئجار انما اتخذ وسيلة لمباح. لو الحلاق ده قال لك هنأجر هذا المكان عشان نحلق فيه الرؤوس، تمام، يحلق فيه الايه الرؤوس، جمع رؤوس مش ضد الامريكان، فهيحلق الرؤوس، فالاصل ان المقصد ده ايه مباح، فيجوز ان تؤجر لهذا الحلاق الذي يحلق الرؤوس. جيت بعد كده لقيته بيخش عنده ناس فيحلق لهم الايه اللحى، فانت لست عاصيا في هذا. طيب اذا كنت قد شرطت عليه في العقد ان لا يحلق اللحى فقال ساستجيب، فلست ايضا عاصيا، لكن يحق لك الفسخ لان العقد انبنى على شرط معين وهو عدم جواز حلق اللحية. انا اجرت لك المكان لحلق الرؤوس واشترطت عليك ان لا تحلق الايه اللحى، فبدل في شرط وهو اخلي بيه يجوز لك الفسخ، لكن فسخت او ما فسختش فلست عاصيا لانك حين اجرت له هذا المكان عرض مقصدا صحيحا وتم العقد على اساس هذا المقصد الايه الصحيح. طيب اذا استاجر منك هذا المكان لحلاقة الرؤوس واللحى او لم يفصل، قال انا هنأجر المحل ده هنعمله صالون حلاقة وما قالش رؤوس ولا قال ايه لحى، فننظر للعرف بقى في الحالة دي. لو كان عرف اهل البلدة ان الاساس حلاقة الرؤوس واللحى امر نادر فيجوز ان اؤجر له، لان المقصد المتعرف عليه هو حلاقة الرأس ودي حلال. لو كان الغالب عرف اهل البلد التساوي ان الصالون يعني لحية ورأس، بل قد يحلق لحية وما يحلقش رأس لبعض الناس، فهنا يعني الامر عند العلماء فيه كلام هل الكراهة ولا التحريم، لكن الظاهر هنا التحريم، الاظهر هنا التحريم اذا تساوى القصد المحرم مع القصد المباح، لان اصبح بذلك مقصدا اساسيا. بمعنى اذا انت جيت وشرطت عليه ان يترك حلاقة اللحى فيقول لك لا عندي حلاقة اللحية مقصودة زي حلاقة الرأس بالظبط، فممكن عالم ينظر يقول لك هنا في مقصدين، طبعا انا اجر له بنية المقصد الايه المباح، ماشي ده كويس لما يبقى الغالب، لكن لما يتساوى اصبح المقصد المباح دي لا يتم عند هذا الرجل الا بالمقصد الايه المحرم. فلذلك نقول الاظهر هنا والله اعلم الايه التحريم. طيب جالك واحد يأجر المحل يبقى محل خياط، بيشتغل خياط، اللي بيشتغل خياط ده هو خياط رجالي مثلا، الاصل بيعمل حاجات مباحة، لكن ممكن يجي له واحد يطلب يعمل له بنطلون ضيق هيفرت الجسم، او واحد يطلب يعمل له مثلا ثوب مسبل، فممكن تأتي جزئيات ايه محرمة، لكن نقول المقصد الاساسي الحياكة، حياكة الملابس، للزينة ولستر العورة، والمقصد ده هو مقصد ايه؟ مباح، والوسيلة اليه مباحة. كونه يخالف الشريعة في بعض الاحيان ليس لانه انتصب لمخالفة الشريعة، ولكن الزبون بيجيله فبيسمع كلام الايه؟ الزبون، فده لا يحرم عليك الامر، لا سيما اذا كان الامر ده مختلف فيه ويحاسب فيه كل انسان على اعتقاده. يعني مثلا الاسباب، الجمهور على انه اذا كان الخيلاء حرام واذا كان غير الخيلاء فهو مكروه، وفريق من العلماء قال هو محرم في الحالتين، لكن اذا قصد الخيلاء فالحرمة اعظم مما لو لم يقصد الايه؟ الخيلاء. وبعض العلماء اللي هو الشوكاني قال اذا قصد الخيلاء حرام ما قصدش الخيلاء حلال، فاصبحت المسألة هنا مش زي مسألة حلق اللحية. فلذلك نقول ان الامر اهون في ايجار هذا المحل لهذا الحائك، ونقول الاصل فيه حياكة الايه؟ الملابس، وهذا مقصد في الاصل حلال، والوسيلة له ايضا تبقى ايه؟ حلالا كما هي. طيب، مما يعرف الحل، احنا لخصنا، لا في حتة في تلخيص ناقصة، احنا كتبنا ايه في تلخيص اخر حاجة؟ وعند الفقهاء، ما كتبناش لسه بقى، ده كان عند الاصوليين اللي فات. وعند الفقهاء المباح ما لا يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. نعمل نقطة أو أول السطر، أي لذاته، أي لذاته، يعني هو مش بيأخذ ثواب عشان عمل المباح ولا بيعاقب عشان ترك المباح، لا، لذاته ما فيش لا ثواب ولا إيه عقاب، لكن لغيره قد يرد الثواب ويرد الإيه العقاب. يبقى برضو زي ما شرحنا في تعريف الأصوليين ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، برضو في تعريف الفقهاء قلنا ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، أي لذاته. طيب، اكتب لنا عنوان الجديد، مما يعرف. عندنا في المباح عدة صور بيعرف بها الايه؟ المباح، اما النص على الحل او الاباحة او الجواز، كما في قوله تبارك وتعالى اليوم احل لكم الطيبات، او طعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم، او احل لكم ما وراء ذلك في المحرمات من النساء، احل لكم ما وراء ذلك في سورة النساء. يبقى هذا نص على الايه؟ على الحل. اول حاجة نعرف منها ان الامر ايه؟ حلال. طيب، نعرف ان الحلال ايضا من ايه؟ من نفي الاثم او الجناح. اذا نفى الله تبارك وتعالى الاثم او الجناح فمعناه ان الامر حلال، كما في قوله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه. فهذا يصبح يعني اكل الميتة جائز او حلال او مباح للمضطر، او كما في قوله تبارك وتعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء او اكننتم في انفسكم. هذا في المعتدة من وفاة الزوج، لا جناح على الرجل ان يعرض في فترة العدة برغبته في الزواج لها ولكن لا يصرح، فهذا ما ينفي عنه الاثم، مما يدل على ان التعريض للمعتدة من الوفاة بالزواج حلال او مباح او جائز. طيب، الحاجة الثالثة، نعرف من الامر مع القرينة الصارفة للاباحة. صيغة امر هي تفيد الوجوب او قد تفيد الند او قد تفيد الاباحة. تفيد الوجوب من حيث اصل القاعدة عند الجمهور، تفيد الند اذا كانت القرينة صارفة للند، تفيد الاباحة اذا كانت القرينة صارفة للايه؟ للاباحة، كما في قوله تعالى واذا حللتم فاصطادوا، واذا حللتم ايه؟ فاصطادوا. يعني هل معنى ذلك اصطادوا ده فعل امر؟ هل معنى ذلك انسان اول ما يحلم الاحرام يجب ان هو يطلع يصطاد؟ كلا، يستحب برضو لا، هما اللي يباح له، يعني يباح لكم اذا انتهيتم من الاحرام ان تمارسوا الصيد. طب القرينة ترى هنا ايه؟ القرينة هنا ان هذا امر ورد بعد الحظر، امر ورد بعد الحظر، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. يبقى اذا في حظر على الانسان المحرم ان هو ايه؟ يصطاد. طيب، جه امر بعد الحظر، الحظر اتفك خلاص، فاذا حللتم يبقى الحظر راح فاصطادوا. الامر ده جه بعد الايه؟ الحظر. ما نعملوش بقى زي الامر اللي اتى ابتداء، ما كانش فيه حظر قبليه. فنقول هنا لما اتى الامر بعد الحظر كان ذلك قرينة لرجوع الفعل الى حكمه الاصلي قبل الحظر. يبقى قبل الحظر كان الصيد ايه؟ مباح. اتحظر عليك الصيد في وقت الاحرام. طيب اتشال الحظر يبقى راجع للاصل للحكم الاصلي هو الايه؟ الاباحة. فاذا حللتم فاصطادوا، نشوف بقى فاصطادوا ذهية للامر ولا الندب ولا الاباحة، نعرفها احنا من قبل الايه؟ من قبل الحظر. في قول الله تبارك وتعالى في سورة النساء: ويسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط، ده حظر، ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، ده أمر بعد الايه؟ الحظر. طيب هو إن أراد أن يأتيها أو لا يأتيها قبل الحظر كان دي بالنسبة له ايه؟ مباح. فلما اتى الحيض اصبح هذا محرما ايه؟ عليه. فلما انقضى الحيض وتطهرت المرأة قيل له يلا ايه؟ ائتيها. يبقى الحكم ايه؟ الاباح. يبقى هنا ده هو عرفنا المباح بصيغة الامر مع القرينة الصارفة. طبعا للأسف يعني دي ابن كثير طبعا ذكرها ويعني انتقدها على ابن حزم رحمه الله انه اوجب على الزوج بمجرد انتهاء الحيض ان يأتي المرأة، ويبقى هذا الاتيان الفوري واجب ايه؟ عليه. اذا كان ورا حاجة ورا موعيد ورا بتاع، لا ده في دلوقتي واجب. خد بالك ليه؟ لان ايه؟ الفعل يفيد الوجوب، الامر يفيد الوجوب على الفور مش على الطرف. فطبعا هذا انتقد عليه لانه امر وارد بعد الايه؟ بعد الحظر. ما تقدرش توجب ان عليه اتيان امراته على الفور بعد الايه؟ انتهاء الحيض. كذلك من القرائن مثلا: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. اللفظ فانكحوا ده فعل امر، الاصل ان فعل الامر يفيد الايه؟ الوجوب. هنا لما علقه على الاستطابة علم ان ليس المراد الايجاب، لكن المراد ان ربنا سبحانه وتعالى بيبيح لك هذا. فانكحوا ما طاب لكم زي ما انت عايز، بس اتنين او ثلاثة او اربعة. فالاية لم تأتي لبيان حكم النكاح، الاية بدت لتحديد عدد الايه؟ الزوجات. فلما أراد أن يبتدئ المولى جل وعلا الآية لازم يجيب لفظ النكاح، فقال فانكحوا ما طاب لكم النساء، مفيش حرج عليكم بس في هذه الحدود. فالطريق على الاستطابة هو القرينة عند العلماء التي صرفت الأمر إلى الإيه؟ الإباحة. الإباحة استحباب بقى يعرف من أحكام تانية، وإحنا عرفنا النكاح بيتناول الأحكام الإيه؟ الخمسة. لكن هنا في هذا السياق لا يفيد أكثر من الاستحباب تمهيدا للكلام بقى على مثنى وثلاثة وإيه؟ ورباع. طيب اخر حاجة نقدر نعرف بيها المباح استصحاب البراءة الاصلية. الاصل في العبادات المنع الا بتوقيف بنص. طب والعادات او المعاملات او ما سوى ذلك الاصل فيها الايه؟ الاباحة ما لم يأتي حظر او تحريم، لقوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. فهذا الامتنان ليس له معنى اذا كان الاصل فيما خلقه الله التحريم، ربنا امتن عليه انه خلق لنا ما في الارض ايه؟ جميعا. او كما في قوله تعالى في سوره الانعام: كل اجد فيما اوحي الي محرما على طعام يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس او فسقا وإلا لغير الله به. فشوف التعبير والوضوح والجمال: كل اجد فيما اوحي الي محرما على طعام يطعمه الا كذا. مش شايف قدامي حاجه في اللي ربنا نزله تحرم، يبقى ايه؟ يبقى حلال، يبقى مباح. يبقى ده هي الطريقة الرابعة لمعرفة الايه؟ المباح. طيب نكتب مما يعرف، فاضل حوالي 7 دقايق ونخلص. في حد عنده سؤال في اللي فات؟ نضرب على حضرتك. ايوه. دائما يعني حكم الاباحة؟ لا، مش دائما حكم الاباحة، قد يكون بعد ذلك الوجوب لو كان الامر واجب ثم اتى مانع معين يمنع من الايه؟ من اتيان هذا الواجب، فيرجع الامر الوجوب. ومن امثله ذلك عند اهل العلم سواء في الواجب او المستحب: في المستحب مثلا التراويح، الرسول عليه الصلاه والسلام امتنع من الخروج اليهم لما خشي ان تفرض ايه؟ عليهم. فلما مات عليه الصلاه والسلام رجعوا صلوا الايه؟ التراويح. وعند الامه ان الحكم مستحب صلاة التراويح بالذات غير قيام الليل في غير رمضان، ولكن لما وجد مانع معين وهو خشية أن تفترض عليهم فهذا المستحب أصبح غير مستحب لفترة، وهي فترة حياة الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم بعد موته عليه الصلاة والسلام قال العلماء قاطبة باستحباب الاجتماع على صلاة الايه؟ التراويح. طيب كذلك بالنسبة للوجوب. الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان يأتي عمر رضي الله عنه أو غيره فيقول عن عبد الله بن أبي بن سلول دعني أضرب عنك هذا المنافق، فكان يقول عليه الصلاة والسلام إيه؟ لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، فرغم يعني علم الرسول صلى الله عليه وسلم بنفاقه وعلم أصحابه نفاقه والرسول صلى الله عليه وسلم لم يقتله خشية أن يتحدث الناس بهذا، ومع ذلك الحكم عند العلماء إيه؟ في قتل الزنديق الوجوب، يجب أن يقتل إيه؟ الزنديق، لكن اختلف ويستتاب ويستفشد قصة ثانية، لكن الحكم هو للوجوب. يبقى إذن زي ما الشيخ محمد سأل مش لازم إن هو المباح، لكن إحنا عشان كلامنا النهاردة في الإيه؟ في المباح فجبنا أمثلة الإيه؟ المباح، لكن القاعدة أن الأمر بعد الحظر لكسر المانع، اتكسر المانع دور على الحكم شوف ثانية، تمام؟ طيب اكتباه مما يعرف أولا بالنص على الحل كقوله تعالى اليوم أحل لكم الطيبات. اثنين أو باء نفي الإثم والجناح، نفي الإثم والجناح كقوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، وقوله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. ثلاثة برضو شو محمد من الأمثلة مثلا زي الصيام فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدتهم إيه من أمن أخر. طب السفر انتهى والمرض يرجع الصيام واجب، أو ده كان واجب والإيه وربنا سبحانه وتعالى قال لك خلاص مش واجب، لكن لما انتهى بتكمل بقية الشهر إيه وجوبا. ثلاثة الأمر صيغة الأمر مع القرينة الصارفة، صيغة الأمر مع القرينة الصارفة كقوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، وقوله تعالى فإذا تطهرن فأتوهن. نعم الله يفتح عليك. وقوله تعالى هنكتب المثال لشيخ محمد راح عشان ده مثال في كتب الأصول برضو بيجوا على طول، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الايه في الأرض، الانتشار كان مباح وأصبح ايه مباح بعد ما الحظر انتهى. يبقى الثلاث أمثلة نقول والقرينة هنا أن الأمر وارد بعد الحظر، والقرينة هنا في الثلاث آيات سواء فأتوهن أو فانتشروا في الأرض أو فاصطادوا، نقول إيه والقرينة هنا أن الأمر وارد بعد الحظر فيفيد رجوع الحكم إلى ما هو عليه قبل الحظر، فيفيد رجوع الحكم إلى ما كان عليه قبل الحظر، فيفيد رجوع الحكم إلى ما كان عليه قبل الحظر. طيب النقطة الأخيرة الحاجة الرابعة يعني في معرفة المباح استصحاب الإباحة الأصلية للأشياء، استصحاب الإباحة الأصلية للأشياء لقوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقوله كل أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون إلى آخر. بدلت إيه الأيتين اللي احنا بنعرف منهم المباح إذا ما كانش فيه حكم آخر واضح فيبقى الأمر نقول إيه على الإباحة الأصلية. العنوان الأخير في المباح المباح إنما هو مباح بالجزء أما بالكل فهو مطلوب الفعل أو مطلوب الترك. المباح إنما هو مباح بالجزء وأما بالكل فهو إما مطلوب الفعل أو مطلوب الترك. النقطة ده هي احنا اتكلمنا عنها قبل كده في الايه في المندوب، يعني في حاجات بالنظر إلى وقت معين إلى أجزاء الوقت واختيار المكلف بتبقى مباح، لكن على طول الخط ما اسمهاش مباح. يعني مثلا اتيان الرجل لأهلي أو جماع الرجل زوجاتي مباح ده بالجزء، لكن ككل في خلال حياتهم مع بعض وطء الرجل امرأته واجب. ربنا قال للذين يقولون من نسائهم تربص أربعة أشهر، يعني الإلاء أقصى مدة تمتنع فيها أربعة أشهر إلا إذا ما كانش فيه تعمد أو رضا من الطرف الآخر أو عذر، لكن أن يقصد الرجل الإضرار بالمرأة أو يمتنع عن إتيان هذه المرأة يحدد موقفه يأتيها ويتطلق. فإذا الجماع إيه يعني للمرأة واجب لإيه لإحصانها ده بالكل مش بالجزء. كذلك أيضا الاكل والشرب مباح بالجزء، عايز تروح تاكل روح، مش عايز تروح ما تاكلش، لكن بالكل لازم الانسان ياكل عشان هيبقى قاتل لنفسه. والله يقول ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. طيب خذ عندك كذلك التمتع بنعم الله من الطيبات من الملبوس والمأكول والمشروب، مباح بالجزء لكن مستحب بالكل. إذا أوسع الله فأوسعه، إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. فأنت راجل معك فلوس والله بتزهد أحيانا في المآكل في المشارف في الملابس ماشي، لكن برضو لازم في مرة كده يبان عليك أثر الإيه النعمة، فبالكل تفضل عايش عيشة الفقراء ومانع نفسك من الطيبات في اللباس والشراب والطعام، فنقول هذا يكره الأمر بالصورة دهية، وربما يكون من فعل الصوفية الغلاة، لكن الإنسان إيه نقول إيه مستحب بالكل مباح بالجزء، مسألة التمتع بالطيبات. طيب إله واحد عاوز مثلا يروح يتفسح ويتنزه بين البساتين، ولا يلعب سكواش، ولا يلعب كرة، ولا أي حاجة يرفع بها عن نفسه، فهذا مباح بالجزء مكروه بالكل. واحد شغلته لعيب بس عايش كده، فالأمر ده هو مكروه. واحد أغلب اليوم في له مكروه، يبقى مكروه بالكل مباح بالجزء. من قبل الأمة نفس الحكاية، في أشياء بتبقى مباحة بالجزء لكن مطلوب من الأمة أن تفعلها، البيع والشراء والأمور ده هي بيع ما تبيعش مباح لك، لكن لازم يكون في الأمة بيع وشراء عشان أمور الناس إيه تمشي. الصناعات المختلفة والزراعات، الطب والزراعة والصناعة والكذا والكذا، يجوز لك أن تفعل أو لا تفعل، لكن بالكل يجب على الأمة كفرض كفاية أن يكون فيها الزارع والصانع والطبيب إلى آخره. دي معنى إيه أن المباح اللي احنا تكلمنا عليه ده ده مباح بالإيه بالجزء. لكن لو هنتكلم على الكل على مستوى الأمة أو على مستوى الفرد طيلة فترات حياتي، الأمر له حكم آخر. لذلك نكون انتهينا من دراسة إيه المباح. طبعا في الجزء هنمليه، عايزين نشير إشارة إن في حاجتين إحنا أشرنا قبل كده كنا نعيدها، ربما بعض الأخوة ما حضرهاش، هي مسألة الحنفية والجمهور. لما تكلمنا على تقسيم الحكم التكليفي قلنا إن الحنفية عندهم قسمين زيادة، عندهم فرض وواجب، والواجب عند الأحناف اللي هو ثبت بدليل ظني، والفرض الذي ثبت بدليل قطعي يعني متواتر كالكتاب أو السنة المتواترة. ونفس القصة قالوها في المحرم، قالوا المحرم ده اللي ثبت النهي بدليل قطعي من القرآن أو السنة المتواترة، والمكروه تحريما ده ثبت التحريم أو النهي بخبر غير متواتر أي بدليل إيه ظني. فصارت الأحكام عندهم إيه سبعة، زودوا لنا المكروه تحريما اللي هو فروع عن المحرم، وزودوا لنا الفرض اللي هو فروع عن الايه عن الواجب، واحنا ناقشنا الامر ده ورجحنا قول الايه الجمهور وقلنا هنمشي عليه، ولذلك مش هنرجع تاني نتكلم في موضوع الايه الحنفيه. لكن يبقى امر نتكلم عليه ان شاء الله في الدرس القادم، هو ختام الاحكام التكليفيه، امر خلافي لكن سبق ان قلنا الراجح انه تبع الاحكام الايه التكليفيه اللي هو الرخصه والعزيمه. ده هيبقى اخر حاجه نتكلم فيها في الحكم التكليفي، وننقل بعد كده على الاحكام الوضعيه اللي فيها السبب والشرط والمانع والصحه والبطلان والفساد. وجزاكم الله خيرا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.